بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. وطاعة النبي، إيش عندكم؟ طاعة ولا طاعته؟ عندك طاعته؟ طاعته، يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين معطوفة على سلامة. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر في النص وطاعة أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إيش وجهه، لكن عن رفع. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة. طيب، إلى هنا قوله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة، أي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ومن قواعدها، من قواعد أهل السنة والجماعة ومن أسس عقيدتها سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن مبحث الصحابة ليس من أركان الإيمان الستة، وقد مر معنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة تنبني على أركان الإيمان الستة، ومر معنا ما يتعلق بهذه الأركان، لكن أدخلوا مبحث الصحابة وجعلوه أصلا من أصول العقيدة وأساسا من أسسها وقاعدة من قواعدها لأجل المخالفة، لأجل المخالفة لأهل البدع من الروافض والخوارج والنواصب، فلأجل المخالفة أدخل علماء السنة هذا المبحث في العقيدة، ولأن الدين إنما جاء سواء كان عقيدة وشريعة، سواء كان بالاعتقادات أو بالأعمال أو بالأقوال، إنما جاء عن هؤلاء النقلة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم من إيش؟ من الغل والحقد والبغض والكراهة والعداوة، سلامة قلوبهم من هذه الأمراض، أمراض القلوب، من غل وحقد وبغض وكراهة وعداوة. قال: وألسنتهم من إيش؟ سلامة ألسنتهم من الطعن في اللسان، بالسب، بالشتم، باللعن، بالوقيعة فيهم، بكل قول لا يليق بهم، سلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بمقام الصحابة رضوان الله عليهم. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله. أصحاب جمع صاحب، والصاحب الصحابي من هو؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع، نعم، ليشمل الأعمى، ليشمل الذين ربما كانوا بعيدين عنه لكنهم ضمهم مكان واحد، كالذين في حجة الوداع أكثر من 100,000 اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعريف أشمل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأضاف ابن حجر وغيره ولو تخللت إيش ردة، لو تخللت ردة ثم رجع، يعني اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثم رجع، فهذا تعود له إيش؟ تعود له الصحبة، لأن الأعمال لا تحبط إلا إذا مات مرتدا، ها؟ حتى ولو بعد أيوه، حتى ولو ما دام أنه قد التقى به مؤمنا، التقى به مؤمنا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد، فتعود له إيش؟ تعود له الصحبة. طيب، هذا هو الصاحب، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، لا يشترط طول الصحبة، هذا قول أكثر أهل العلم، لا يشترط طول الصحبة، بل لو اجتمع به، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو للحظة حصلت مؤمنا به مات على ذلك، حصلت له إيش؟ حصلت له الصحبة وهذا الشرف العظيم. لهذا قال من قال من أهل السنة لساعة أو لمقام ساعة، لمقام معاوية ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. مقام ساعة أي لحظة، ساعة في اللغة أي لحظة، جزء من الوقت كثير، وليس الساعة المعروفة عندنا الآن 60 دقيقة، إنما جزء من الوقت. لمقام معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته. قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى، كما وصفهم أي وصف أولئك الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم، وصفهم الله به أي بسلامة القلوب والألسنة، في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة، من بعد الصحابة من التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، من التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم؟ الصحابة، الذين سبقونا بالإيمان الصحابة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا هنا الاستغفار باللسان يستغفر لهم، وهنا لا تجعل، يدعون الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، وهنا الذين آمنوا يشمل كل مؤمن، ويدخل الصحابة دخولا إيش؟ أوليا، يشمل جميع المؤمنين، فلا يجوز أن يكون في قلبك غل لمؤمن، غل يعني غش وعدم نصح وحقد إلى آخر أمراض القلوب، فهذه لا يجوز أن يكون في قلبك لمؤمن، فضلا عن ماذا؟ عن صحابي. إذن هذه الآية فيها الأمر بالاستغفار للصحابة، أين الأمر؟ هذه الآية فيها الأمر بالاستغفار، يعني انظر هذه الآية جاءت بعد إيش؟ جاءت بعد آيتين، هذه الآية من سورة الحشر جاءت بعد آيتين، الآية الأولى في المهاجرين للفقراء المهاجرين، والآية الثانية في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والآية الثالثة في من جاء بعدهم، في من جاء بعدهم. طيب، هذه الآية فيها الأمر بالاستغفار، فيها الأمر بالاستغفار وأيضا سلامة القلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين هذا؟ هذا من الخبر. شوف، هذه الآية صورتها صورة إيش؟ خبر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يخبر الله عز وجل عمن جاء بعد الصحابة أن هذا حالهم وأن هذا وصفهم، يستغفرون بالألسنة ويدعون الله بسلامة القلوب. الصورة صورة خبر، والمراد به الأمر، وهذا يأتي في القرآن كما في قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية صورتها صورة خبر، يخبر الله عمن توفى عنها زوجها أنها تتربص أربعة أشهر وعشرة، لكن المراد الأمر، أي ليتربصن أربعة أشهر وعشرة، يجب عليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة. وهكذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا صورة صورة خبر، والمراد الأمر للمطلقات بالتربص ثلاثة قروء إذا طلقت وكانت من ذوات الحي. فهذا يأتي في القرآن، الصورة صورة خبر، ويكون المراد ماذا؟ المراد الأمر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس أو ورد عنه رضي الله عنه قال أمر الله بالاستغفار، عند هذه الآية أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهو يعلم أنهم يقتتلون. أمر الله عز وجل بالاستغفار. شوف، أمر الله، أين الأمر؟ هذا يأتي في القرآن وهو أيضا في السنة. نعم، مجيء الأمر في صيغة الخبر، صيغة خبر، والمراد به الأمر. وهكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمرتم، عند الآية المثالة هذه، أمرتم بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. أمرتم بالاستغفار، يعني في هذه الآية، فسببتموهم. إذن أهل السنة أطاعوا ما أمر الله عز وجل به، جعلوا ذلك من أصول من أصول العقيدة، سلامة القلوب والألسن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، يكون معطوف على سلامة، على قوله سلامة قلوبهم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. إذن سلامة قلوبهم وألسنتهم كما في الآية، كما أمر الله عز وجل في الآية، وهكذا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا، هذا نهي، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم. فسبوا الصحابة سواء كان واحدا أو كان أكثر من ذلك حرام، محرم. سبوا الصحابة سواء كان واحدا أو أكثر فإنه محرم، لقوله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فقوله هنا أصحابي، يعني ماذا؟ الخطاب لا تسبوا أصحابي، كان يخاطب من؟ يخاطب خالد بن الوليد رضي الله عنه، وجه له هذا الكلام لما حصلت بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. نعم، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب لخالد، قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. طيب، من جاء بعد خالد الوليد؟ هل يتوجه له هذا النهي؟ من باب أولى إذا كان هذا النهي وجه لخالد بن الوليد وهو صحابي لكنه صحابي متأخر إسلامه عن عبد الرحمن بن عوف، فكيف بمن جاء بعد خالد بن الوليد؟ لا شك أن النهي موجه له من باب إيش؟ من باب أولى. إذا من جاء بعد خالد أولى بهذا إيش؟ بهذا النهي، أولى بهذا النهي. لهذا يقولون العبرة إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب هذا الحديث مشكلة وقعت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فالسبب خاص لكن اللفظ إيش؟ عام. لا تسبوا أصحابي، اشمل كل صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بعموم اللفظ هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا كان توجه النهي لصحابي متأخر إسلامه فكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ لا شك أنه أولى بإيش؟ أولى بالنهي. قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أحد معروف في المدينة، نعم. وقوله ما بلغ مد أحدهم، المد هو ربع إيش؟ ربع الطاع. كم الطاع؟ 4 أمداد. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد ملء الكفين، فالطاع كم هو؟ 4 أمداد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله، في سبيل الله خالصا مخلصا لوجه الله عز وجل، ما بلغ إيش؟ مد أحدهم. الظاهر لما قال مد ظهر أنه مد بر أو مد يعني ماذا؟ شعير. ما بلغ مد أحدهم، يعني لو أنفقت أنت مثل جبل أحد ذهب خالص خالص لوجه الله ما بلغت إيش؟ في الأجر والثواب مد إيش؟ مد أحدهم من البر أو الشعير. لماذا؟ أو قال ولا نصيبة ولا نصف إيش؟ المد، ولا نصف المد. طيب ليش ما يبلغ هذا المبلغ؟ لأنهم أنفقوا هذا المد في وقت إيش؟ وقت الشدة، في وقت الضيق، في وقت القلة، أنفقوا ونصروا وآزروا، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وحموه ودافعوا عنه في وقت قلة، قلة الناس، قلة المال، قليل الوضع، شديد، نعم، ومع ذلك حصل منهم يعني هذه النصرة وهذا هذه المؤازرة. فلأجل هذا الاختلاف، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ هذا الكلام. ولهذا الذي ينفق من قلة غير الذي ينفق إيش؟ من كثرة. الذي ينفق من قلة غير الذي ينفق من كثرة. الذي ينفق من كثرة ربما ما يعني يبالي، يعني المال إيش؟ كثير، لكن الذي ينفق في سبيل الله وماله قليل وربما ليس عنده ما يكفيه ومع ذلك ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا أعظم أجرا وأعظم إيش؟ ثوابا، وأعظم إيمانا، وأعظم يقينا، وأعظم توكلا على الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وسبوا الصحابة، سبوا يعني عامتهم أو أكثرهم كفر أكبر يخرج من الإسلام. سبوا عامة الصحابة أو أكثرهم أو سبوا أكثرهم، سبوا جمهورهم، هذا كفر أكبر بالإجماع، ومن شك في كفر هذا فهو كافر. كفر من سب الصحابة أو سب جمهورهم هذا كافر بالإجماع، بل من شك في كفره فهو كافر، نعم، كما لو قال هم كفار أو قال هم فسقة جميعهم أو جلهم، هذا دين الرافضة، فإنهم يكفرونهم جميعا أو يفسقونهم جميعا أو أكثرهم إلا نفرا إيش؟ إلا نفرا يسيرا، هذا كفر بالإجماع، بل من شك في كفرهم هو كافر. ثم سبوا بعضهم، سبوا أحدهم، إن كان لدينهم ففيها خلاف هذه المسألة، إن كان في دينهم سبهم، في دينهم فسق أو كفر، كفر أحدهم أو فسق أحدهم، إن كان يعني ماذا يعني أحد قلنا فيها خلاف. إن كان ممن تواتر يعني النصوص بفضله كالأربعة فالقول الصحيح أنه كافر، من سب أبا بكر فهو كافر، من سب عمر فهو كافر، هذا القول الصحيح ولا فيها خلاف. من سب أحدهم أو فسق أحدهم أو كفر أحدهم، يعني سبهم لدينهم، سبهم لدينهم، فهنا إن كان هذا الصحابي ممن تواترت النصوص بفضله كالأربعة فالصحيح أنه كافر. نعم. وإن كان طيب، وإن كان مثلا سب يعني أحدهم بفسق أو كفر أحدهم، نعم، ولم يكن ممن تواترت النصوص بفضله، نعم، فهذا فيه أيضا قولان، منهم من كفره ومن لم يكفره، ومن لم يكفره من العلماء فيقول يعذر ويؤدب ويسجن حتى يموت أو يتوب. الذين لا يكفرون في هذه المسألة إذا إيش؟ إذا سب بعض الصحابة لدينهم فسق أو كفر أحد الصحابة، فهنا من لم يكفر إيش يقول؟ يقول يعذر ويعاقب ولا يحل للسلطان أن يعفو عنه ويسجنه حتى يتوب أو يموت، حتى يتوب أو يموت. بقي إذا سبهم ليس لدينهم وإنما وصفهم بأوصاف لا تليق كالجبن قال جبان، أو كالبخل قال بخيل، أو قال هذا ليس بزاهد، أو قال هذا قليل العلم، أو هذا فيه غش، طيب سبهم يعني ماذا؟ ليس يعني لأجل دينهم، نعم، وكان السب لأحدهم فهذا يعني يعتبر يعني ماذا؟ يعذر ويسجن ويؤدب، هذا الذي يسب أحدهم لا لدينهم وإنما لأجل أوصاف بخل جبن قلة علم قلة عدم زهد، فهذا إيش يفعل به الولي ولي الأمر؟ يعذره ويؤدبه، يعذره ويؤدبه. قال شيخ الإسلام هذه نقطة فائدة مهمة نقلتها كتبتها ولا قال يحمل كلام من لم يكفر ساب الصحابة، شوف هذا مهم، ضحك علينا هذا محمد الإمام، ضحك على الناس وأتباعه يضحكون على الناس. طيب قال شيخ الإسلام يحمل كلام من لم يكفر الصحابة، من لم يكفر ساب الصحابة، يحمل كلام من لم يكفر ساب الصحابة أي من العلماء الذين لم يكفروا ساب الصحابة، قال يحمل كلامهم على من سب أحدهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كالبخل والجبن وعدم الزهد وقلة العلم. طيب يعني العلماء متقدمون إذا رأيت أنهم لا يكفرون ساب الصحابة، نعم، قال يحمل، يقول شيخ الإسلام يحمل كلامه على من سب أحدهم، على من سب أحدهم سبا لا يقدح لا في عدالتهم ولا في دينهم، مثل إيش؟ مثل البخل والجبن وعدم الزهد وقلة العلم، مع استحقاقه هذا الذي يفعل ذلك التأديب والتعذير. هذا ما يتعلق بسب الصحابة. قال رحمه الله فيفضلون، طيب قبل ذلك قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويقبلون منهم أهل السنة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، وهذا الذي جاء به الكتاب والسنة كثير كثير لا يرتاب، يعني أدلة كثيرة لا يرتاب فيها ولا يشك فيها إلا زائر إلا زائر. قال الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، فضائل جمع فضيلة، وهي الخصلة الجميلة، الخصلة الجميلة والمنقبة الحميدة التي يحصل لصاحبها الفضل والشرف. ما هي الفضيلة؟ هي الخصلة الجميلة والمنقبة الحميدة التي يحصل لصاحبها الشرف والفضل. قال ومراتبهم، مراتبهم يعني جمع مرتبة، وهي الدرجة والمنزلة والمكانة، مرتبة هي الدرجة والمنزلة والمكانة، هذا فيه أنهم متفاضلون، مدام فيها فضائل فإذا هم متفاضلون، ومدام فيها مراتب فهم درجات وهم منازل، وهم يعني كل واحد تبوأ مكانة أعلى من الآخر، إذن فهم يتفاضلون ويتفاوتون، فبعضهم أعلى مرتبة من بعض. هذا الذي دلت عليه الأدلة أن بعضهم أفضل من بعض، لهذا قال فيفضلون أهل السنة من أنفق من قبل الفتح. ما هو الفتح؟ قال شيخ الإسلام هو صلح الحديبية، هو صلح الحديبية، وقيل الفتح هو فتح مكة، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور أن الفتح المراد به في الآية آية الحديد أنه فتح مكة، لكن هناك من الصحابة من قال أن الفتح هو إيش، إنكم تعدون فتح مكة فتحا وإنه لفتح، وإنا نعد الفتح صلح الحديبية أو فتح أو غزوة الحديبية. فلهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، لما حصل فيه من المصالح العظيمة، من المصالح العظيمة. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في السنة السادسة من الهجرة معتمرا يريد العمرة في 1400 أو 1500، في 1400 أو في 1500 صحابي، منهم من قال 1400 وكسور، ومنهم من قال يعني هم 1400 وكسور، فمنهم من قال 1400 على إلغاء الكسر، ومنهم من قال 1500 على جبر الكسر. ثم أنه بعد سنتين من هذا الصلح دخل مكة في كم؟ في 10,000، جاء مكة في السنة السادسة في 1500 على أكثر تقدير. ثم جاء بعد الصلح، جاء فتح مكة بعد سنتين، صلح الحديبية الثامنة فتح مكة، دخل مكة في 10,000 مقاتل. فهذا يعني ماذا؟ مما يدلك على أنه، على أن صلح الحديبية ماذا؟ فتح، لأنه حصل الصلح فخوطب الناس بالإسلام، أصبح يخاطب الناس بالإسلام من قريش، من مكة، مما جاورها، فأقبلت الناس، وما حدث أحد بالإسلام وأصغى بعقله وقلبه إلا واستجاب بعد توفيق الله تبارك وتعالى. قال فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، لأن الله عز وجل قال لا يستوي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الله عز وجل قال لا يستوي، وجعل من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن أهل السنة هم نعم يمتثلون ويسيرون ويتبعون ويقبلون ما جاء به القرآن، فيفضلون هؤلاء، نعم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، الآية. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يقدمون المهاجرين على الأنصار أيضا لقوله عز وجل أن الله عز وجل قدمهم في سورة التوبة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نعم، فقدمهم الله تبارك وتعالى، فنقدم من إيش؟ من قدمه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ إيش؟ بما بدأ الله به، إن الصفا وإيش؟ والمروة. أبدأ بما بدأ الله به، وإن كان اللفظ خاص لكن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ كما قال بعض العلماء. فنبدأ بما بدأ الله به، فنقول المهاجرون ثم إيش؟ ثم الأنصار. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. من هو المهاجرين؟ مهاجرون جمع مهاجرين. من هو؟ هو الذين هاجروا للمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. من هم المهاجرون؟ هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح إيش؟ قبل فتح مكة. فهؤلاء يقال لهم المهاجرون. والأنصار من هم؟ هم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. من هم الأنصار؟ هم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فيقدم أهل السنة والجماعة المهاجرين على الأنصار لتقديم الله تبارك وتعالى لهم. وهكذا آية الحشر بدأ بإيش؟ للفقراء إيش؟ المهاجرين. ثم الآية الثانية: والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر. نترك إن شاء الله للدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.